ما هي عاقبة من أهمل تعلم علم الدين؟ من أهمل تعلم علم الدين قد يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال، فيخلد في نار جهنم إن مات عليه، ويكون وقودا لها، لأن من يشبه الله تعالى بشيء ما فهو كافر لم تصح عبادته، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو يعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو يصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء تخيله وتوهمه في مخيلته، فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته.